الدكتور محمود عبد الرازق قردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام علاقات البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق، الله الله يحفظك. يبارك فيك في الدكتور. في سورة يونس يقول الله عز وجل: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. نعم نعم، تفضل في الدكتور. آخر حاجة وقفنا عندها، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحقيقة ما ورد من آيات سورة يونس من أولها حتى هذا الموضع نعم كلها بتبين منهج الأنبياء والمرسلين في الرد على المخالفين والمنحرفين، وبيان ما يجب على المؤمنين أن يفعلوه نعم في هذه الحياة، والتخصيص معنى توحيد العبادة بالتعلق بدار الابتلاء ودار الجزاء. لازم تتفهم كويس، لأن فهم القرآن بدون النظر إلى المعان متعلقة بالحكمة زي الابتلاء والاستئمان والاستخلاف والاسترعاء والتوكيل والتفويض والتخويل، المعاني دي لابد من مراعاتها في فهم توحيد العبادة لله عز وجل. نعم. وإلا هيبقى الرسالة مش واضحة في ملامحها، ولا تتعامل مع الحياة بتشعباتها المختلفة. يعني شوف المجتمع كله، لو نظرت النظرة الصحيحة اللي ورد في القرآن والسنة هتلاقي مجتمع مثالي زي ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هتلاقي إن الإسلام نفسه هو مشروع الأمة. يعني مشروع الأمة هو الإيه؟ الإسلام. وإن الإسلام ده هو الحل فعلا. ليه؟ لأن كل ما فيه من مكونات، نعم، سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين، كل واحد نازل له حالة مخصوصة ورسالة تتوجه لإقامة الحجة وقيام المجتمع. وعدم فهم الإسلام على هذا النحو أدى إلى أن بعض الناس تتصور صورة أخرى في المشروع الإسلام، فيتكلم عن الإسلام كأنه إيه؟ مشروع دولة، ومشروع مش حكاية مشروع دولة، لا، على إن مشروع من إنشاء شخص واحد هو اللي بيخطط. نعم. خريطة بيحطها سرية كأنه قاعد بيقسم الكرة الأرضية، إزاي هيحتل دي وإزاي هيحتل دي وإزاي هيحتل دي، يسقط الناس عشان يحتلوهم. لكن الخريطة العام إنجاز التعبير أو البنية التامة فيما يتعلق بالخليقة كلها، ربنا أرسل الرسل لحياة هؤلاء الناس في الدنيا والآخرة. المصلحة موجهة مش عشان خاطر مآرب شخص، لا، ده المصلحة موجهة لصلاح البشرية كلها، إن كل واحد ينتفع بها. وربنا سبحانه وتعالى لا يعود عليه نفع من انتفاع البشرية لنفسها. نعم. يعني هو لما أنزل التكاليف الشرعية ووضح دار الابتلاء ودبر أمرها تدبيرا كونيا أو تدبيرا شرعيا، هو يستفيد من إيه؟ هو الغني. لكن ده عشان صالح نحن. أما الذي يضع مشروعا من عنده فبيبقى مشروع غير متطابق مع الحقيقة ولا يعالج الحقيقة، لأنه مش ربهم، مش هو اللي خلقهم، وبينتظر النفع اللي هيقول عليه، فبقى مشروعه مشروع نفعي بيعادي البشرية كلها عشان مصلحته. صحيح، اتضحت؟ صحيح. فكان مشروع الخوارج بتاع العصر اللي هم بتوع الخوان المسلمين دول مشروع نفعي من قبل انتظار منفعة من هذا المشروع يعود عليهم في السيطرة على البلاد والحكم. فظلوا على ضلال مبين. لكن أنا لما أتكلم باسم إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدم لنا هذا الأمر ممثلا في رسالة الأنبياء وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، وده وحي هتتبعه يبقى لمصلحتك، مش هتتبعه والله ينتظر العذاب. ورسالة تسري على الحاكم والمحكوم، ورسالة الكل بقى حكاما ومحكومين للناس أجمعين مؤمنين وغير مؤمنين. نعم. الرسالة جاية لكله لغاية ما الناس تفهمها وتعرفها. بعد ما تعرفها بقى كل واحد من خياره واحد. ايه اللي هيحصل بعد كده بقى من ترتيبات إلهية في تقديره الكوني ما نعرفش. ربنا وعد ان المسلمين هيتوحدوا في حال استجابتهم لايه؟ للشرع. ما وضعه لهم او الخطة او الخريطة العامة لموضوعة على يد الانبياء والمرسلين. استجيبوا لها واتبعوها واعملوا زي الانبياء والمرسلين. ربنا هيوحدكم وهيقلب بين قلوبكم ويفتح عليكم بركات من السماء والارض وتبقوا اقوى ناس وافضل ناس واحسن ناس، واللي معاكم ربنا سبحانه وتعالى بينصركم ويحفظكم. مفيش احسن من كده. ازاي بقى ده بيتم؟ الاول استجيب انما هقول لك لا، انا هخطط علشان انا سيطر، وبعد ما سيطر ابقى اطبق الاسلام. طلع نصاب. اتضحت؟ نعم. فالسور القرآن كلها مش بس سورة يونس، بس يونس هنا فيها رسالة تانية لسه جاية كمان. هم بيستعجلوا بما وعد الله تبارك وتعالى أهل الإيمان وبما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لهم كما قال السابقون من الأنبياء والمرسلين. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فقال لهم أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وبعدين لو العذاب وقع أنتوا هتلحقوا تتكلموا ولا هتقولوا حاجة؟ وبعدين لو العذاب وقع على البعض مجرد ما أتكلم بعد كده كلكم هتمشوا، وأقل من ذلك كمان. صحيح. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ فلو وقع لو وقعت دار الجزاء هتؤمن، ولو وقع العذاب فورا وعلى التو يبقى أي حد هتقول له هيؤمن على طول، لأنه شاف قدام منه الإيه؟ العذاب. نعم. عشان كده مفيش نبي من الأنبياء ينجيه الله عز وجل من العذاب ويبعثه مباشرة للناس اللي جنبهم أو جيرانهم. انت خد بالك ازاي؟ لأن هيشوفوا دول يقول لك آمنا. فربنا سبحانه وتعالى بعد فترة من الرسل تعاد التجربة، ينشأ ناس تانية ويبعثهم رسول جديد. نعم. ده كان فيما مضى. أما فيما يتعلق بأمة محمد وعلاقتها بالناس، أصبح فيه كثرة من البشر كثيرة جدا جدا، يعني البشرية عمرها ما وصلت في تاريخها لقرابة 8 مليار نسمة. كل واحد من ده ربنا هو اللي خلقه ورزقه ودبر أمره وتدبير كوني ومطلوب التدبير الشرعي. نعم. واحد من هؤلاء مستخلف مستأمن مسترعى، ازاي الرسالة توصلهم وازاي تقاوم اللي بيردوا وازاي تقيم الحجة وازاي تتكلم. وكل ما البشر يزداد عددهم ربنا يخلق ما لا نعلم من أنواع التقنية اللي توصل الرسالة للإيه؟ الكل. يعني لو كان الوضع ده موجود أيام النبوة فكل حاجة هتبقى مسجلة بالصوت والصورة والقرآن محفوظ من ساعة ما ينزل وخلاص. مش يعني عندنا الملفات موجودة. نعم. عايز تشوف اللي حصل في غزوة بدر، الكاميرا تسجل لك كل الأحداث وتتشغل وتتفرج اللي حصل قدامك. لكن الأمور على حسب ابتلاء الحق سبحانه وتعالى. الإنسان هيتطور في قضية الانتشار والعدد كبير جدا جدا، فكل ما الإنسان يحس بالاستغناء او الطغيان، كان لان الانسان لا يطغى، راه استغنى، شايف نفسه بقى خلاص وصل للمجد والقمه. لا، ده انت لسه في دار الابتلاء بين حدين، حد تدخل وحد تخرج، بدايه ونهايه. ربنا يبدا الخلق ثم ايه؟ يعيده، يعيده. حتى لو كنت في اي زمن، بس وسائل التبليغ بتبقى على قدر الواقع. عددهم كبير يبقى طلعت القناه الفضائيه، انتشر النت، وانتشرت الاذاعه والاشياء دي كلها والطباعه والحاجات دي. فسبحان الله، اثم اذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا، اللي اختاروا بقى الضلال والبقاء على الاجرام، لما يقع العذاب اللي هو نهايه دار الابتلاء وبدايه دار الجزاء، ذوقوا عذاب الخلد. الخلد، عذاب الخلد اللي هو البقاء الدائم في الآخرة. هل تجزون إلا بما كنتم إيه؟ تكسبون. يبقى الأمر كله مرتبط بإيمان الشخص بدار الابتلاء ودار الجزاء. إلا بتستقر في نفس كل إنسان يبقى ملوش قيمة في الحياة. فلو عنده يقين في دار الجزاء، ويقين في إن في جنة ونار، وإن في حساب وعذاب، وملاحظة على كل صغيرة وكبيرة حتى ولو ذرة من أفعاله، نعم، هتلاقي الشخص وقف وانتبه بقى، بدأ يفهم الحياة صح. عشان كده لما كان يقول لهم يا جماعة دلوقتي في عذاب وفيه يوم آخر وفي دار الجزاء زي ما في انتوا في دار الابتلاء، فبعضهم يسألوه ويستعلمون منه ويستنبئونك أحق هو، يعني فعلا فيه دار للجزاء وهنتحاسب على كل صغيرة وكبيرة وما أخبرت به سيقع، وإن العذاب زي ما أنت وصفت والأشياء ديت، لأن من كتر الحوار والتفاعل نعم والاخبار اللي بتقام بها الحجه على دول وعلى دول وعلى دول، وهم بيقارنوا بين اللي بينزل وبيقارنوا بين عند اهل الكتاب لما يروح يسالوهم اخبارك ازاي، فيرجعوا تاني يقول لا، يعني كان مساله ان هم يموتوا وبعد كده يقوموا تاني، دي عمليه مش قادرين يعني ايه يستوعبوها، مع ان هي دي الحقيقه، يعني دي حقيقه مش فيها مفر. فيسالوه استخبروه احق هو، قل إي وربي إنه لحق. يعني والله حق، واللي بقوله لكم حق، وهذا أنا بحذركم وقاعد بقول لكم، ولو أعرضتم هتيجوا غصب عنكم مهما كانت قوتكم، وما أنتم بإيه؟ بمعجزين. يعني مش واحد فيكم هيكون عنده من القوة ما يمنع ذلك. لن يعجز الحق سبحانه وتعالى أن يجيبكم كلكم. وانا بحذركم وبقول لكم وبقول لكم وبقول لكم، مفيش اكتر من كده تحذير. نعم. ويستنبئونك احق هو، قل ايه وربي انه ايه؟ لحق، وما انتم بمعجزين. خلي بالك ان سيدنا يونس لما ذهب مغاضبا لقومه كان السبب ان يعني يكلمهم وبرضه مش فايده فيهم، فتعب منهم. زي نوح كده. فلما حسوا فعلا ان الحكايه جد امنوا. لما راوا العذاب. لما راوا بوادر العذاب. حسوا بقى بالهلاك، لا امنا. فاخر الله تبارك وتعالى عذابهم ومتعهم الى حين. هم ما شافوش العذاب عذاب، ده حسوا ان اللي جاي ده وعلى ما يبدو استفادوا من السابقين. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به. تخيل بقى اللي عندهم مليارات، ما عندكوش مليارات، ده انتوا خدتوا اموال الدنيا كلها. اللي بيقول ان مثلا عنده ذهب العالم كله. ذهب العالم كله. او يقول لك ان احنا بلغنا الى قوه لم تصل في التاريخ. ومحدش يقدر عليه. نعم. تاخد بالك؟ يوم ما يوصلوا الى العذاب وربنا سبحانه وتعالى ينقلهم الى دار الجزاء والحساب. لو كل واحد منهم عنده ما في الارض جميعا تقول له ساعتها بقى. نعم. ها يتغمس غمسة واحدة في النار. شفت نعيم قبل كده؟ ابدا ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. نعم. فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ صبغة يعني غمسة كده لسعة. نعم. لسعة. هيطيق النار دي ازاي؟ هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. طيب يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا. نعم. أخف أهل النار عذابا يا أولياء. لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا ولا أدخلك النار فأبيت إلا الإيه؟ الشرك. تصور بقى سبحان الله. هذا في يعني سبحان الله يا أخي يعني الإنسان اللي بيتعالى بماله. تخيل واحد دلوقتي مثلا ربنا اداله فلوس كتير جدا جدا ملايين لدرجة انه زهق ما عادش عايز فلوس ما عادش عايزها ويظل بهذا العقل اللي يقدر يجمع به الفلوس دي كلها. ودي كلها من الاسباب اللي ربنا استدراج وامتحان وابتلاء. نعم. ويموت معتقدا ان الاله قد نزل ليصلب نفسه ويضربه الخلق ثم يدفنوه ويبقى الكون بلا اله لمده 3 ايام وبعد كده او اله يدخل في بطن امراه. ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ انت مش عندك عقل؟ ما بتفكرش؟ يبقى عندك الدنيا دي كلها. نعم. وبعدين تيجي تخسر اخرتك؟ يا اخي فوق فوق بدل ما تندم. يبقى الانسان لو وحد الله تبارك وتعالى وتاب واسلم لله عز وجل ينال خير الدنيا والايه؟ والاخره. والاخره. ده لو كان مؤمن في اخره فعلا. لكن هو اخذ ايه غير اوزار يحملها هو واهله واولاده اوزار كثيره جدا جدا لمن اضلهم. وبعد كده يقال له يوم القيامه تفتدي باللي عندك كله؟ يقول نعم. افتدي من بقى خلاص اصروا ندامه لما راوا الايه العذاب. نعم. انت عارف ان الكلام ده فيما يتعلق بالكافر فما بالك لو كان شخص بيعمل جرم زي حاجه حرمها ربنا سبحانه وتعالى زي الخمر مثلا. ورد في الحديث اللي رواه الإمام مسلم من حديث جابر إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات لا يسقيه طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. عشان شرب خمر. خمر. اللي بتبقى مباحة كده الناس تشتري وتبيع وتتحرك وتاخد راحتها وتقول اشرب ان شاء الله عز وجل ربنا بالمرصاد. يا الله. واصروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالايه؟ بالقسط العدل. احنا قلنا الظالم بيعامل بالعدل والمؤمن يعامل بالايه؟ بالفضل. وقضي أي قضى الله بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. اتكلمنا على دي قبل كده. الا ان لله ما في السماوات والارض. طب فالدكتور ما القسط الا يعتبر صفه من صفات الله؟ اصل العدل مرتبط طبعا هو من ناحيه القسط كوصف ربنا سبحانه وتعالى وصف العدل، والعدل قائم بالقسط لان القسط هو الميزان. نعم. الوزن. فالقسط معناه جاي يعني الوزن المتكافئ. فميزان ربنا سبحانه وتعالى له كفتان كما اخبر نبينا عليه الصلاه والسلام. مخلوق. مخلوق، ميزان مخلوق. فهنا هيحتمل فيه القسط بمعنى العدل، والقسط كوصف لعدل الله تبارك وتعالى. لأن كلمة العدل هي اللي وردت. إنما قضي بينهم بالقسط ليس من أسمائه المقسط، لأن ما وردش بها دليل ولا نص. لكن ربنا سبحانه وتعالى يحكم بالعدل، يحكم بالقسط، يقضي بالقسط، ده العدل. فالعدل هنا يشمل فيه دلالة على الخالق ودلالة على القسط. هنا يشمل دلالة على الخالق، على الخالق في وصف العدل، في وصف العدل. يعني القسط وصف من أوصاف العدل. العدل. لكن احنا على المخلوق. لكن أهم، وقد يكون يدل على المخلوق، لكن أهم شيء أن يكون وصف خالص في وصف رب العزة والجلال. فده وصف للعدل. وصف للإيه؟ للعدل. فالعدل وصف ربنا سبحانه وتعالى من خلال نفي الظلم، حتى العدل نفسه ما ثبتش كاسم لرب العزة والجلال. لكن ربنا هو الحكم العدل. نقول لا، ربنا هو الحكم الموصوف بالإيه؟ بالعدل. لأن العدل ما وردش اسما لرب العزة والجلال. نعم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ديت مرتبطة مرة أخرى بفاتحة الكتاب. الآيات اللي جاية دي كلها ورا بعضها بقى، بس التخصيص فيها النبي عليه الصلاة والسلام. آيات شاهدة لتوحيد الربوبية. لا، هو ألا إن لله ما في السماوات والأرض اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. أن الأرض بسم الله لا بسم الله. نعم. ألا إن وعد الله حق اللي هي مالك يوم الدين. ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، برضو ده متعلق بمالك يوم الدين. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ده متعلق بها يا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ودي نعمة من ربنا أن يبقيها إلى قيام الساعة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. الآيات كلها مرتبطة أو عاملة رابط مع فاتحة الكتاب. ودي من باب التنبيه وكثرة التذكير بما كان عليه جميع الأنبياء وبما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن نزل عليهم هذا الوحي إلى يوم الدين. وده برضو اللي قاله يونس عليه السلام. نعم. تنساش الحتة دي، لأن ده كله في من جاد وقاوم الرسل والأنبياء. ده الأصل في الناس كلها، إن الرسل تأتيهم وهم يعملوا إيه؟ مشكلة. لكن حاجة غريبة حصلت اللي هي سورة يونس، إن الرسول جه والناس آمنت والرسول نفسه هو اللي عمل مشكلة وذهب مغاضبا. أنا يحصل فيها إيه العملية، لأن هو المتوقع منهم إن هم زي التانيين يتعبوا بعد بين الحجج والكلام ده كله ويكذبوا، وفي النهاية يجي إيه العذاب. فجه في قوم يونس الأمور اختلفت. نعم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا إن وعد الله حق. كلمنا عن الوعد قبل كده. وصف رب العزة والجلال. ولكن أكثرهم لا يعلم. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. ده يعني تركيز مرة أخرى على الحكم العليا في الحياة. أيوة، ما أساس الحياة كلها مبني على فهم دار الابتلاء ودار الجزاء. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. فالمحيي يحيي الإحياء وصف فعله، والمحيي من أسمائه المقيدة، ويميت الإماتة وصف فعله، والمميت ليس من أسمائه. نعم. وإليه ترجعون. فهو يحيي ويميت برضه، هترجعنا لبداية دار الابتلاء ونهاية دار الابتلاء في كل شخص. قبل ما يبدأ ويدخل في دار الابتلاء كان ميت. فأحياه الله، بعد كده يميت الحق سبحانه وتعالى، ثم يحييه مرة أخرى لدار الجزاء. ده خاص عام في كل نفس. يدخل يقعد فترة لامتحان، امتحان كبير صغير على قدر الابتلاء، يا حاجة خفيفة يا حاجة شديدة، لازم من ايه يفتن فيها الناس. نعم. أي يبتلى يمتحنوا. وبعد كده ينتقل إلى دار. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، اللي هو النهاية في الإحياء الحقيقي في الجنة. نعم. ثم قال يا أيها الناس، الناس هنا من بعد النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث، فتشمل كل العرب، كل العجم، واليهود والنصارى في عصر النبي وما بعده إلى وقتنا هذا وإلى يوم القيامة. يا أيها الناس، الكل، الكل من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أما اللي قبل كده فقد مضت هذه الأمم وخلت سنن، يذكر ربنا منها أمثلة عشان توضح لنا الطريق وتبين الحجج، بحيث إن مبقاش فيه حجة لحد بعد كده. نعم. خلاص، قارن ودقق ومحرص هتلاقي كل حاجة. يا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. موعظة بقى يذكركم فيها بالمنهج ده. اللي أي واحد عقل هيقول فين الصراط المستقيم؟ أهو، اهدنا الصراط المستقيم، هذه الموعظة. وشفاء لما في الصدور. ليه شفاء لما في الصدور؟ إن الخواطر اللي جوه ما بتبطلش، بتعمل ضغط نفسي رهيب. أنا مين؟ وليه؟ واشمعنى؟ وأعمل دي ليه؟ وأعملش دي ليه؟ ناكل في بعض ليه؟ وناكلش في بعض ليه؟ أخد بالك إزاي؟ والحياة ده مرض. يعني شفاء لما في الصدور أي إجابة للأسئلة اللي كل ما يدور في الصدر من خواطر. شفاء لما في الصدور. وأيضا طمأنينة القلب وسكينته. ففيها الهدى، هذه الرسالة فيها الهدى والرحمة لمين؟ للمؤمنين. إنما التانيين لا، هيفضلوا في مرض موجود في الصدور. شكر ربنا في قلوبهم مرض فزادهم الله ايه مرضا. نعم. انما الذي امن وادرك حقيقة الحياة وتصور التصور الحقيقي للفطرة في دار الابتلاء وما يكون عليه في دار الجزاء، بيحس بالراحة النفسية. نعم. ويلاقي اجابة في كل حاجة. ودي بقى من نعمة ربنا، من نعمة ربنا. فوالله لولا الله ما اهتدينا. نعم. ولا تصدقنا ولا صلينا. م. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، يعني وجاءكم هذا الشفاء والموعظة دية والطريق الهداية والرسول عليه الصلاة والسلام جاءكم بها، افرحوا كده. لأن ما فيش أحلى من كده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لو انت جمعت مليارات الدنيا واموال الدنيا ولا حاجة قصاد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ايه فليفرحوا. افرحوا يا ايها المؤمنون بنعمة الله عليكم، لان انتم في نعمة لا يشعر بها الا من ذاقها. نعم. نعمة فهم الحياة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بها الأنبياء من قبله، وكلهم كانوا على نفس المنهج. فاللي باقي عندكم هو هذا المنهج، منهج التوحيد والإيمان، منهج إياك نعبد وإياك نستعين، منهج فهم الحياة على أصولها وعلى حقيقتها. فالفضل فيها لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. نعم. نديلكوا هذا المنهج. لأن إذا ما نزلش المنهج ده، مين بقى اللي هيديكوا منهج بديل؟ مفيش. كل واحد عقله قاصر، كل واحد معلوماته كذا، كل واحد بيدور على نفسه وعلى مصلحته، كل واحد بيدور على هواه. حتى اللي بيحطوا القوانين بيراعوا فيها مصالحهم وحكمهم وما يتعلق بذلك، مش بيعمل القوانين دي. حتى المشرفين على أموال الناس ما فيش حد كده بيعمل خالص إلا أهل الإيمان. أما الآخرون فبيدور على المصلحة، إزاي ينهب، إزاي ياخد، والناس التانية تحس كأن مضحوك عليها ومغلوب عليها، فينزلوا بصورات ويأكلوا ببعض زي ما أنت شايف كده. نعم. إنما أهل الإيمان لا، اللي اتبعوا هداية السماء لا. اما اللي زوروا فيها وضللوا، الكلام ده مش هينفعهم. هو انت خليك خالص مع ربنا سبحانه وتعالى، هتعرف قيمه النعمه اللي انت فيها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فاتباع النبي عليه السلام واتباع السنه والدفاع عنها بكل ما استطاع خير لي من الدنيا وما فيها. ثم ذكر الله تبارك وتعالى اشاره الى المنهج الباطل. يعني دلوقتي هو بيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ايه؟ فليفرح. يعني اللي انعم عليكم بهذا المنهج. نعم. وانعم عليكم بهذه الرساله علشان تعيشوا في الحياه صح وتفهموها صح وتفهم ابعادها صح، هو ربنا بس. لكن التانيين عملوا ايه؟ جمع الى ما خلق الله تبارك وتعالى وما انزل لكم من رزق سواء في الأنعام أو في غيرها، فجعلتم منه حراما وحلالا على مزاجكم. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يعني أنتم لما قلتم البحيرة والسائبة والوصيلة ودي بتوع الخمسين ما تتاكلش ودي تتاكل، أخبرك إزاي؟ أو تعالى بقى اللي تقول لك إيه، الخمر حلال وحرام دي، اللي عايز ياكل ياكل، اللي عايز يشرب يشرب، وكله حلال، مش حاجة اسمها حرام. والمرأة الكلام ده قيود المرأة ومقيود المرأة، لا إحنا عايز حرية المرأة، طلعوها متفسخة كده. تخرج مفاتنها كما تشاء وتفعل ما تشاء. فمش حاجة اسمها حلال وحرام. نعم. كل اللي شايفين عايزين نعمله نعمله. قل آه الله أذن لكم. وربنا سبحانه وتعالى أعطاكم هذه النعم وابتلاك مستأمنكم مسترعاكم في أرضه اللي هي باسمه لا باسمكم، حتى البدن اللي هو بيحركه هو مش انتو. يعني انت نفسك مالكش في ضربات قلبك ولا في الدم ولا في الكلى ولا في الأجهزة الداخلية، مش ده حقه؟ حق هو اللي بيحرك بتدبير الكون. نعم. تيجي في التدبير الشرعي تفترع ربنا سبحانه وتعالى. قل الله أذن لكم. الإذن هنا إذن شرع. هل أذن الله لكم إذنا شرعيا فأذن لكم أن تفعلوا ولا تفعلوا، أن تحلوا أو تحرموا؟ هاتوا الدليل. قل الله أذن لكم أم على الله إيه تفترون. المفتري ده بقى هيعمل إيه يوم القيامة؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. انتوا هيتعمل فيكم ايه؟ جماعة بتوع حقوق المرأة اللي بيتكلموا عنها. نعم. ويقصدون بحقوق المرأة التحلل من قيود الشرع، مش عايزين حاجة اسمها حاجة ربنا سبحانه وتعالى يأمر النساء افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، أوامر ربنا ما تجيش عليهم. هم كده الحريم دلوقتي بيقولوا اللي موجودين اغلبهم اللي في الاعلام بيقولوا اوامر ربنا مش عايزين. مش عايزين. مش عايزين. احنا هنمشي على الاوامر الغربيه او الشرقيه او اللي على الهواء. حقوق المراه بقى يا سيدي، عايزه حق. حريه. حريه. مم. عايزه تنفتح. ليه تقول لها اقفلي صدرك؟ ليه تقول لها البس سروالك؟ ليه تقول لها غطي شعرك؟ سيبها تنفتح. هي عايزه تنفتح والناس تتفرج عليك، انفتح يلا. مين اللي قالك تنفتحي؟ قل أي الله أذن لكم أم على الله إيه؟ تفترون. كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام جعلوا حلالا وحراما في قضية الأنعام، البحيرة والسائبة والوصيلة والحائط، نعم أو أجازوا لأنفسهم أن يئدوا البنات من صغرهم، يقتلوهم ويدفنوهم في الرمل وهم أحياء. قل الله أذن لكم، ده في كل بقى أم على الله تفترون، في كل ما خالفوا فيه أوامر رب العزة والجلال. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، أنتم معتقدين إيه ربنا هيعمل فيكم إيه؟ أنتم مش حاسين بالمصيبة اللي أنتم فيها؟ مش حاسين بنفسكم لما تموتوا؟ السبب اللي ما عندهاش يقين أصلاً، أو ما عندوش يقين في الآخر. إن في دار اسمها دار الجزاء. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. فاللي مش هينتبه لحكاية يوم القيامة ديت هو هيتمادى في غيه. هيضر لضلال مبين. وهيجي. هيجي. يبقى عاش في ضلال، ولا هو عارف راسه من رجليه، ولا هو فاهم حاجة، وقاعد بيتخبط وينفتح ويقول لك ده أنا مثقف، وأنا متقدم، وأنا مستنير، وعايش في وهم، وكل الكلام ده مش هينفع يوم القيامة. لكن اللي عاشوا في الإيمان واستجابوا لرب العزة والجلال وأدركوا الحياة على حقيقتها، دول فضل ربنا سبحانه وتعالى على يعني نالوا فضل الله تبارك وتعالى بسبب اتباعهم للشرع وبسبب إدراكهم أن هذه هي نعم الله وهي حقه الذي يوجب عليهم أن يتبعوا ولا يعرضوا عن الأنبياء والمرسلين. نعم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يعني يبقى ربنا خليهم وأعطاهم ورزقهم وأعطاهم كل هذه الأشياء وهم لا يردوا الأمر إلى ربهم، ربنا اللي خلقهم، مش في دماغهم ولا في دماغهم، عايشين حياتهم في وهم. أنا صراحة يعني لما أتذكر واحد راجل كده يكون وقاعد ينفعل ويمثل قدام كاميرا ويعمل معرفش ايه، انت راجل يا ابني دي علامة رجولة. ممكن يكون وصل في السن العمر متأخر، يعني انتوا طبيعتكم ايه؟ شوف الشذوذ الفكري الفطري، مش هقول الفكري، الفطري، ان يبقى التزوير والكذب شيء مقبول عند الناس ويقدس صاحبه ويبقى نجم. بص لنفسك وانت يا على الهيافه والتفاهه، لك لا ده فن وابداع، طيب عيش وقول فن وابداع. الرجل هو الذي يتعامل مع الحقيقه والذي يفهم الحياه على وضعها، مش عايش في وهم وتزوير على الدوام. لا يمكن ان يكون هذا رجلا. نعم. فما بالك بقى لما تكون انثى وهي ترضى لنفسها ولولدها الخنا والدياسة بما يسمى بدعة التمثيل الأمي، تزوير، الكذب والغش، يسموه عمل وفن وابداع. حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وبعدين هم متخيلين، خلي بالك كده، ان في حاجه من هذه الامور اللي بيعملوها او من الامور اللي بيعاندوا فيها رب العزه والجلال ويعاند رسل الانبياء ويقول لك احنا عايشين كده واحنا حرين ودي حياتنا حرين فيها، ما فيش حاجه اسمها اخره وما اخره، الكلام ده سيبك منه. نعم. واستهزأوا برسل الانبياء، ان في حاجه منكم بتعد كده وتخفى على رب العزه والجلال، ده الكل بيتجمع وبينكتب، ملكة بتحصيها. فالله يقول وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن فيسمعه الناس يحدد مواقفه إن كان في طاعة أو كان في إيه معصية. يعني المنهج بقى اللي هو الصراط المستقيم اللي الرسول بيوضحه، وموقف المخالفين والموافقين على كل الأنواع، أي وضع بيمر على الرسول ما تكون في شأنه وما تتلو منه من إيه من قرآن. ده مش الرسول بس، نعم، ده الرسول وكل من قرأ القرآن وعلمه للناس. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. تفيضون فيه يعني تخوضون فيه. أمنتم ولا لا؟ كفرتم ولا اتبعتم؟ ابتدعتم؟ شوف اللي قال لا بقى ايه رأيه يستهزأ بها، اللي يقول لا ايه الكلام ده اللي بتقوله لنا، ويستهزأ بحور العين، يستهزئ بالجنة وما فيها، يستهزئ بايه بالشرع المبين، ويستهزئ بال نعم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك مختلف عليه، يقول لك ازاي، يقول لك احنا عايزين نصلح، يقعد مع اليهود والنصارى والماسونيين ويضحك على المتمسكين بالحق تحت مسمى الإصلاح. كل الكلام ده أو واحد يجي يشوه في الدين تحت مسمى إنه هو راجل مصلح، هو منافق وكذاب. كل المعمعة اللي بتحصل في دار الابتلاء ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم، كتاب المبين هنا اللي هو كتاب الأعمال غير اللوح المحفوظ. ليه بقى؟ دي في إحصاء مرتبط بالحكمة، كتابة مرتبطة بالحكمة وإحصاء العمل. اللي في اللوح المحفوظ كتابة مرتبطة بالقدرة وإنشاء العمل. احنا قلنا وعنده مفاتح الآية اللي بتقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط ورقة إلا يعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الكتاب المبين هنا اللوح المحفوظ في تقدير هذه الأمور، في تقدير كل شيء. نعم. طيب بقول لك وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ايه ما جرحتم بالنهار، اللي هي الآية دي نفس الآية اللي احنا بنتكلم عنها، ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب، في كتاب مبين. على اعتبار إحصائها تاني، يعني في إحصاء الأعمال ده الكتاب اللي هو المتعلق بعلم الإحاطة اللي هو سجلات الأعمال، والتاني بعلم التقدير. إنما التاني علم التقدير في خلق الأمور فالكتاب وتدبير أمور. فالكتاب المبين اللي فيه تقديرات الأعمال وما يحدث في العالم كله، ده كتاب شامل، تقدير أزلي شامل لكل صغيرة وكبيرة من اللي هتحصل. ما نعرفش عنها حاجة لبعد ما تحصل. وربنا برضو كتب أفعال العباد فيما بين يدي صحف الملائكة كتاب مبين فيها العمل حاضر. طب هل هذا معناه ان اللوح المحفوظ ما فيش فيه الاعمال برضو؟ فيه، بس ده لاظهار القدره وسر الله في خلقه، لا يظهره الا بعد الوقوع. نعم. انما ده فيه لاظهار حجه الله على خلقه. نعم. الاول مرتبط بالقدره والثاني مرتبط بالايه؟ بالحكمه. بالحكمه. ووضع الكتاب، مش اللوح المحفوظ. الكتاب ده اللوح المحفوظ، الكتاب المبين ده بقى هنا اللي هو فيه الاحصاء. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر، حاضر متسجل صوت وصورة، ولا يظلم ربك أحد. يعني ده في الصحف، ده في الصحف اللي بتكتبها الملائكة. نعم نعم. فالكتاب بتاع الإنسان أو اللي بيكتب ربنا سبحانه وتعالى في تقديرات أمور الإنسان وإحصاء أعماله أنواع متعددة. إنما هو قال هنا إيه؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. نعم. أولا ولا تعملون عملا إلا كنا عليكم شهودا. في الأسماء عشان الوقت ما ياخدناش يعني. قل أرأيتم ما أنزل الله في الأسماء يقول. احنا وقفنا لغاية إيه؟ هو يحيي ويميت، احنا قلناها مش كده؟ وإليه ترجعون، أي يرجعكم الله إليه. أرجع يرجع إرجاعا، فهو المرجع. فهو المرجع، المرجع ليس من أسمائه، الإرجاع وصف فعله وأرجع فعله. نعم. طيب قل أرأيتم ما أنزل، احنا طبعا اتكلمنا عنها قبل كده كتير، أنزل إنزالا فهو المنزل أو المنزل. نعم. المنزل ليس من أسمائه ولكن المنزل هي من أسمائه. والإنزال وصف فعله. قل الله أذن لكم، الإذن هنا إذن شرعي، وأذن إذنا فالإذن وصف فعله، والآذن هيبقى اسم ولكن لم يرد فليس من أسماء الحسنى. نعم. لا مطلق ولا مقيد. نعم. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس. ذو الفضل ده اسم مقيد. وما تكون في شأن وما تتلو منهم القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. الشهيد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، سين على وجه التعصيب. وما يعزب عن ربك، نفي العزوب في كمال الايه العلم، ده فعل منفي يتضمن كمال الضد عن ربك، الرب من أسماء الحسنى. هم هو الشاهد في الكلام ايه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. العمل بيحسب بالذرة. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فوحدة المثقال الذرة لتقاس عليها الأعمال. وتقسم. هنا قال ولا أصغر من ذلك ولا إيه ولا أكبر، ولا أكبر من الذرة. يبقى الذرة وحدة عمل، زي ما تقول الجرام كيلو جرام، ألف كيلو جرام يبقى طن، ملي جرام ميكو جرام، لكن الوحدة المعيارية اللي هي إيه الزر. الجرام مثلا. هنا بقى الوحدة المعيارية في العمل الذرة، توازي حركة أو سكنة على قدر ما حدد الله للملائكة من مقدارها على حسب الأجر الموضوع عليه. نعم. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتقسيم الحركات والسكنات المترتبة على كلمة ألف داخل الفم على 10 حسنات مثلا، حسنة بعشر، فالعشرة إيه اللي حصل جوه علشان يطلع كلمة ألف؟ تقسم. نعم. لغاية ما توصل للحسنة الواحدة، توازي قد إيه حركة أو قد إيه سكنة، فهتبطأ في الحركة لغاية ما توصل لما يناسبها عند نطقها. مش كده؟ نعم. طيب الحركة دي تساوي ذرة، فتتحسب نص ذرة ربع ذرة، وانزل بقى في الإيه في مضاعفاتها. ده وزن العمل. الذرة دي عليها قد إيه من حسنات أو سيئات، يبقى الحسنة أو السيئة الأجر المقابل للعمل. أجر مقابل إيه؟ العمل. العمل. الحسنات والسيئات في مقابل العمل المحسوب بالذرة. يبقى الحسنات والسيئات ما يقابل عمل إنسان من خير أو إيه؟ أو شر. أو شر. إذا بدل أو حذف أو غفر للإنسان ذنباً أو ذنب، يعني إذا غفر أو غفر الله له ذنبا أو غفر له ذنب، فهيبقى المغفرة في الأجر في الحسنات، تبديل الحسنات والسيئات ومحو الأجر مش محو الفعل. العمل مكتوب، العمل مكتوب. ولا يخفى على رب العزة والجلال، لأن الدون. طيب هل الذرة دي هل الذرة دي فضيلة الدكتور ينطبق عليها الآن الذرة بتاعت البروتون والنيترون والإلكترون؟ لا، الذرة في مقاييس الدنيا غير الذرة في مقاييس الآخرة. نعم. فأقول لك ممكن الذرة هم سموها ذرة، أساس الذرة اللي هي النمل الخفيفة الحمراء. فليخلقوا ذرة يعني نمل. أو حبة خردل. أخف أنواع النمل. اللي هي إيه؟ النمل الخفيف الأحمر اللي لا يكاد يرى. نعم. فده يطلق عند العرب الذرة. انما الذره اصلا بالمفهوم المعاصر او الحديث، او ما حدش شاف الذره بالمفهوم المعاصر. او الالكترونات والبروتونات ده كله عباره عن ايه؟ استنتاجات طلعت صادقه. لكن هل وصل ان يصور الذره وايه اللي فيها؟ لا، دي حسابات مبنيه على افتراضات طبقت الحقيقة في واقع كبير. وحتى حركة الإلكترونات حوالين النواة هي نفسها الوقت قاعدين يتكلموا فيها في أبعاد أخرى، اللي هو بيتكلموا على ميكانيكا الكم، ميكانيكا الكم، ميكانيكا الكم، أو اللي هو بيسموه سيكلوترون أو حاجة زي كده، اللي يقدر بيعملوه بشكل قوي جدا بمواصفات على أساس يعني يقول لك إحنا ندخل في الإلكترونات ديت نبحث فيها عشان نرجع الزمن. دلوقتي علم قاعدين بيتكلموا فيه كبير جدا في مسألة الدخول في المستقبل، الرجوع في الزمن على أساس حاجة اتكلموا فيها زي كده، لكن نوع من الايه، من الحاجات اللي الشيطان بيشغلهم بيها يعني. نعم. مش علوم مادية بحتة، خد بالك ازاي، بحيث يقول لك هو عايز يتدخل فيدخل العلم البحث في الغيبيات، نعم. فما بوصلش لحاجة. ما وصلش لحاجة، نعم. لأن الغيبيات أصلا لو شاء الله عز وجل لعلمنا عنها ما شاء. صحيح. ما هذه الأشياء الغيبية تراها بعض المخلوقات زي الحيوانات، فترى الجن، ترى الملائكة، وترى ما يحدث في القبر للمعذبين، يصيح صيحة يضرب مرزبة من حديد، يصيح صيحة يسمعه من يليه هو المعذب في القبر إلا الثقلان من سوء الجن. فهم عايزين يوصلوا للدرجة برضه هيرجعوا فيها للحيوان كالأنعام بلوم أضل. صحيح. جزاك الله خير.